المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والثمانون والثلاثمائة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. رواه البخاري ومسلم. البتع نبيذ العسل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن البتع، وفسره المؤلف بأنه نبيذ العسل، وقوله كل شراب أسكر فهو حرام، وفي بعض الروايات وكان قد أوتي جوامع الكلم، فهذا جواب عام مع أن السؤال خاص، وهذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سئل عن شيء خاص، وكان الحكم يعم المسؤول عنه وغيره اقتداء بالقرآن، فإن الله تعالى كثيرا ما يذكر الحكم الخاص في مسألة ثم يعم ذلك في كل ما هو في معناها. فقوله كل شراب أسكر فهو حرام يعم ما تقدم من نبيذ التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير وغيرها. وقوله كل شراب ليس المراد تخصيص المشروب، وإنما هذا حكاية للحالة المتعارفة عندهم، فلم يوجد عندهم من المسكرات غير المشروبات. وأما الحشيشة فقيل إنها لم تحدث إلا في المئة الرابعة من الهجرة، وقد أشكلت على بعضهم فلم يجزم بتحريمها، ولكن قال الجمهور هي حرام لأنها تسكر فهي خمر، ولأن أجزاءها من أجزاء الخمر، وهذا هو الصحيح، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، سواء كان مشروبا أو مأكولا، قليلا أو كثيرا.